الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني، في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عالم وشاب نشأ في عبادة الله، ورجلان اجتمعا في الله وتفرقا عليه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فصارت عينه. هذه سبعة أصناف من الناس يبين النبي صلوات الله وسلامه عليه أنها يوم القيامة في ظل الله يوم القيامة. قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم القيامة. والقيامة يوم عظيم حار شديد الحرارة، ليس كحرارة الدنيا، كما أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: تدنو الشمس من الروس حتى تكون قد رميل، فمن الناس من يأخذه العرق إلى كعبيه، ومنهم من يأخذه العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه العرق إلى حقوي، ومنهم من يأخذه العرق إلى ثديي، ومنهم من يلجمه العرق، ومنهم من يغط في عرقه غطيا. فهذا أحوال أهل الإيمان وليس أحوال أهل الكفار، فإن أهل الكفر يسحبون ويؤخذون من الموقف إلى النار ولا يقفون يعني هذا الموقف، وإنما يحشرون من الموقف إلى النار عياذا بالله، وليسوا في حال متفاوتة كهذا الحال، إنما هذا حال أهل الإيمان الذين تتفاوت أحوالهم في الشدة على هذا النحو وفي عرقهم. يقول النبي صلى الله عليه: يوم يقوم الناس إلى رب العالمين، يقول: يقوم الناس في رشحهم إلى أنصاف أذانهم. فهذا حال أهل الإيمان وليس حال أهل الكفران. حال أهل الكفران أشد من ذلك عياذا بالله. لكن من أهل الإيمان من هم في هذا اليوم العظيم يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. لا ظل في الموقف كله إلا ظل الله تبارك وتعالى، ظل منسوب إلى الله تبارك وتعالى الذي يظل الله تبارك وتعالى به هذه الأصناف أو هذه الطوائف من خواص عباده سبحانه وتعالى. فأولهم إمام عادل، والإمام الحاكم العادل، ولا يكون الإمام عادلا إلا إذا حكم بشريعة الله تبارك وتعالى، فإن شريعة الله هي العادل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ويقول سبحانه وتعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، ولا يكون الحكم عدلا إلا بما شرعه الله تبارك وتعالى لعباده، فإن الله شرع لعباده الصراط المستقيم سبحانه وتعالى، وجعل لكل أمر وفعل من الأفعال حكما عنده سبحانه وتعالى. فالإمام العادل الذي حكم بشريعة الله تبارك وتعالى والذي أقام العدل والقسط بين الناس، هذا أول هؤلاء الأصناف الذين يظلهم الله تبارك وتعالى في ظله. وعدل الإمام وصلاحه هو عائد على الرعية كلها وليس عائد على نفسه، فلما كان عمله الصالح يعود على يعني مجموع الناس والرعية، فإن الله تبارك وتعالى يعني يكرمه بهذا المنزل العظيم يوم القيامة، إمام عادل. قال: وشاب نشأ في عبادة الله. وهذا أمر عظيم، فإن الشباب وفترته يعني نوع كما قيل الشباب شعبة من الجنون، وفيه فوران يعني الشهوة وفوران القوة فإذا جمع هذا وكان في طاعة الله تبارك وتعالى يعني في صلاته وصيامه وزكاته وحجه وإحسانه وعفافه وقيامه بأمر الله تبارك وتعالى استقام على أمر الله وهو في هذه الفترة التي يعني نادر ما ينجو منها أحد إلا كان له كبوة أو أكثر فهذا أمر عظيم. الشاب الذي نشأ في عبادة الله يعني مؤمنا مسلما عفيفا قائما بأمر الله تبارك وتعالى نشأ هذه النشأة وكان على هذا النحو فهذا من هؤلاء الأصناف الذين يظلهم الله تبارك وتعالى يوم القيامة في هذا اليوم العصيب في ظله يوم لا ظل إلا ظل. قال النبي ورجلان تحاقا في الله اجتمع على الله وتفرق عليه يعني رجل أحب أخاه في الله لا يحبه إلا لله سبحانه وتعالى وهذا من أعظم القربات إلى الله تبارك وتعالى فالحب في الله إنما هو من أعظم القربات إلى الله ورجلان تحابا في الله يعني أحب كل منهما الآخر في الله لا يحبه إلا لله اجتمع عليه وتفرق عليه يعني عملهم دائما في اجتماعهم على الله تبارك وتعالى وفرقتهم فرقة أبدان لا فرقة قلوب ونفوس وإنما في فرقة أبدانهم وفي اجتماع أبدانهم إنما هم مجتمعون على طاعة الله تبارك وتعالى وعلى محبته يحب يعني أحدهم الآخر في الله سبحانه وتعالى. قال ورجل قلبه معلق في المساجد تعبير بلاغي للنبي صلوات الله وسلامه عليه وهي أن محبته وهواه ونفسه في المسجد وذلك وهذا لا يكون إلا لمن كانت يعني حفاظه على الصلوات الخمس أمر عظيم كان قلبه في المسجد فإذا خرج من المسجد كأنه نسي قلبه نسي حبه فيه فيعود إليه. رجل قلبه معلق في المساجد تصور هذا أنه رجل لا تفوته يعني صلاة في الجماعة يعني لا تأتي صلاة الجماعة إلا وهو في المسجد بين يدي الله تبارك وتعالى. ورجل دعته امرأة إلى نفسها أو امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله وهذا أمر عظيم كذلك. عفة تبلغ إلى هذا الحد امرأة تتهيأ له ذات منصب يعني في قومها وفي مجتمعها وجمال في نفسها ولكنه مع ذلك يخاف الله تبارك وتعالى فهو لم يسعى لهذا الأمر وإنما سعت له يعني هذه الفتنة ومع ذلك فإنه يعني يستعلي عليها ويقول إني أخاف الله أن أقع في أمر حرمه الله تبارك وتعالى والزنا مما حرم الله جل وعلا بل هو من أكبر ما حرم الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ثم قال النبي ورجل تطلق أخر حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه يعني عندما تصدق أي لله أخرج مالا من ماله لله أخفى هذا عن الجميع حتى إن النبي يبين أن إخفاءه أن يده اليسرى لم تعلم ما أنفقته يده اليمنى من شدة يعني حرصه على أن يخفي صداقته ابتغاء ما عند الله تبارك وتعالى والصدقة الخفية أعظم من الصدقة العلانية كما قال تبارك وتعالى إن تبدوا الصدقات فنعم هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم خير هنا بمعنى أخير يعني أفضل لكم إن تبدوا الصدقات فنعم هي فالصدقة إذا بدت وظهرت وأخرجها الإنسان علانية فنعم هي مقبولة ما دام أنه يريد بها وجه الله لكن إن تصدق ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى وأخفاها كان هذا أعلى درجة وأعظم وإن تخفوها وتعطوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. والنبي هنا يقول رجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه ذكر الله خاليا يعني من الناس يعني بينه وبين نفسه وذكره لله تبارك وتعالى لا شك أن من ذكر الله ذكر عظمته وكبرياءه سبحانه وتعالى ذكر عقوبته وأنه يؤاخذ بالذنب ذكر كذلك إحسانه وإفضاله ورحمته وما ادخر لعباده يعني الصالحين في الجنة. وكل هذا من دواعي أن يبكي الإنسان بين يدي الله تبارك وتعالى، يبكي خوفا من العقوبة، يبكي طمعا فيما عند الله تبارك وتعالى من الثواب والخير. ولا شك أنه ما من عبد إلا وأذنب، وأن الله تبارك وتعالى لو يؤاخذ يعني كل عبد بذنبه لا أهلك ولا ما بقي يعني على هذه الأرض من أحد، فإن الجميع يخطئ، كل ابن آدم خطأ، ولكن خير الخطائين التوابين. ومن التوبة الخوف من الله تبارك وتعالى، والخوف أن يؤاخذه الله تبارك وتعالى بالذنب. فالعبد الذي ذكر الله خاليا وذكر ذنبه وذكر مؤاخذة الله تبارك وتعالى للعبد بالعقوبة، وأنه لو آخذه بذنبه عاقبه، وأن عقوبة الله تبارك وتعالى شديدة، فيوم في النار، يوم في النار كألف سنة مما نعود، وهو في النار. والنار نار الآخرة أمرها عظيم جدا، أشد من نار الدنيا، ولو كانت كنار الدنيا لكانت يعني شديدة جدا في العذاب. فلو تصور الإنسان أنه يدخل إلى تنور مؤخذ بالنار ويقفل عليه يوما من أيام الدنيا وليس يوما من أيام الآخرة، لو تصور الإنسان هذا وهو حي باقي لكان هذا كافيا في أن يخاف من الله تبارك وتعالى. فكيف إذا كانت يعني نار الآخرة أشد من هذه النار، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. فقال يا رسول الله إن كانت فكافية، يعني في العذاب، قال: ولكنها فضلت، يعني نار الآخرة فضلت عليها أو تزيد عليها 69 جزءا، كل جزء مثل حرها، يعني أن يضرب يعني هذا الرقم في نفسه 70 مرة ليكون هذا مقدار حرارة نار الآخرة بالنسبة إلى نار الدنيا. فمن علم عقوبة الله تبارك وتعالى علم أنه وعلم ذنبه، وأن الله لو أخذه بهذا الذنب وعاقبه عليه لكان هذا أمر يعني شديد جدا. ولذلك هنا النبي يقول: ورجل ذكر الله خاليا فطابت عينه. هذه سبب أصلا من أهل التقوى ومن أهل الفضيلة عند الله تبارك وتعالى، وممن يكرمهم الله تبارك وتعالى في هذا اليوم بهذه الكرامة العظيمة، يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهذا الظل في يوم مقداره 50,000 سنة مما نعد، فهذا يوم القيامة الذي يقول الله تبارك وتعالى فيه: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه. ثم قال جل وعلا: في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا. فمن ذكر هذا اليوم لا شك ينبغي أن يستعد له، ومن فاته أن يكون في صفة من هذه الصفات، فاته أن يكون إماما عادلا أو أن يكون شابا نشأ في عبادة الله، فإنه ينبغي أن لا يفوته أن يفعل هذه الأفعال التي ممكن أن تتيسر لكل أحد، كان يكون تصدق أخفى، هذا باب واسع مفتوح إلى أن يموت الإنسان، وكذلك لا يفوته أن يذكر الله تبارك وتعالى في خلوته فتفيض عيناه ذكرا لذنبه وذكرا لعقوبة الله تبارك وتعالى ومؤاخذته بالذنب. ولو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما يئس من رحمته أحد. فينبغي للمؤمن أن يعلم ما عند الله من العقوبة. يقول النبي: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد، يعني من شدة عقوبته سبحانه وتعالى. وكذلك لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة والمغفرة ما يئس من رحمته أحد، ما كان كافر ييأس من رحمته، من رحمة الله تبارك وتعالى. فالمؤمن ينبغي أن يظل خاشعا خائفا من الله تبارك وتعالى، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. استغفر الله لي ولكم كل ذنب خطأ. الله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. إخواني، الدنيا معبرة إلى الآخرة، وكلنا عابرون، وليس أحد هنا يعني منتظر وباقي، ولكن الجميع مرتحلون. والآخرة هي دار القرار، هي الدار التي يستقر الإنسان فيها، وستستقر في عقل ما تعمله سترى، يعني يعلم أنكم مجزيون بما تعملون. والله يقول سبحانه وتعالى: يا عبادي إنما هي أعمالكم هو فيها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فهذا الأمر ينبغي أن نعلم، وأن هذا مقولة الله تبارك وتعالى: يا عبادي إنما هي أعمالكم وفيها. فهذا عملك ستوفى، ستأخذ عملك، وهذا هو الذي ستلقاه أمامك يوم القيامة. إنما هي أعمالكم وفيها لكم، كل إنسان سيأخذ عمله نتيجة عمله وافيا، إن كان عمل صالح فسيأخذ وافيا، وإن كان عمله كذلك فاسد فسيأخذ جزاءه وافيا كذلك. ثم يجزاه الجزاء الأوفى، لا بد يوفى كل إنسان. يا عبادي إنما هي أعمالكم وفيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، من وجد عمله الذي عمله أمامه خيرا يوم القيامة فليحمد الله أن الله تبارك وتعالى يعني هداه بها. وهذا حمد يعني أهل الجنة، فإنهم يقولون: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. هذه مقالة أهل الجنة في الجنة، يقول: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون بعملكم. ولكن هذا الذي عملوه إنما كان من توفيق الله تبارك وتعالى ورحمة. ومن وجد غير ذلك من عمل سيء فلا يلومن إلا نفسه. فاللوم ينبغي أن يلوم نفسه، لكن هذا اللوم في ذلك الوقت معرفة، ما ينفعه لومه لنفسه، فإنهم يتلاومون في النار ويسب بعضهم بعضا، ولكن لا يفيدهم هذا، لا يفيد يعني من كان في النار، فإنه لا يلوم، لا ينفعه أن يلوم نفسه أو أن يلوم ويسب ويلعن من تسبب في يعني في إغوائه وإضلاله، سواء كان من شياطين الإنس أو الجن، فما يفيد، فإنهم يسبون بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا، لكن لا يفيدهم ذلك. فلذلك ينبغي أن نحرص على هذا: إنما هي يا عبادي إنما هي أعمالكم أوفيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد سيد الأولين والآخرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا.